بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد كنا وقفنا عند كتاب الهبة وفضلها، وكنا وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها في أو مع حزبيها، وهو حزب أم سلمة وحزب عائشة رضي الله عنها، وذكرنا فيه الهدايا والقسم. بعد ذلك الباب الذي يليه هو الباب التاسع، وهو باب ما لا يرد من الهدية. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما لا يرد من الهدية. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله قال: دخلت عليه فناولني طيبا، قال: كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب. قال: وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. هنا باب ما لا يرد من الهدية، كأن الإنسان قد يتعفف عن أخذ الهدية لعلة، يعني الأصل في الهدية أنها من محب، والإنسان ربما يكسر قلب من أعطاه الهدية، لكن هناك ضوابط. ربما بعض الناس قد يعطيك هدية ويأسرك ويكسر أنفك ولا تستطيع أن تأمره أو أن تنهاه إلى آخره. فلابد الإنسان أن ينظر في أمر الهدية، ما هي الهدية هذه؟ هل فعلا هذه من محب؟ هل من واصل؟ هل لا تحيل بينك وبين أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ارتكاب محرم أو غيره؟ فإن كان هذا فالأصل في الهدية القبول، أنها تقبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ما معنى يثيب؟ يجازي. بما يجازي؟ ها؟ بيه؟ ازاي؟ ما عندوش حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كل واحد هيجيب لي هدية هدي له أفضل منها زي ما بقول الشيخ عثمان، هتبقى مشكلة وهتبقى ورطات. ودايما الإنسان لما بيهدى يحاول يجيب أضعف. كان يثيب بمعنى يجازي، يقول له جزاك الله خير. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطي هدية فقال: لا أثيبن على هذه. هيعطي جزاء. فانتظروا ما وجدوا شيئا. فهو قال: جزاه الله خير. فالهدية يثاب عليها بالشكر والثناء والمدح والقبول الحسن، أن تكون في قلبك لها موضع ولها مكانة. لأن دائما أحيانا الإنسان الذي يهدي لا ينتظر المقابل المادي، هو ما أهداك إلا لحبه لك، فينتظر منك نوع من الإيه؟ أشوف عثمان تحس كده إيه؟ إن أنك مأسور وقبلته بهذا الثناء الجميل أو الثناء الحسن. ولكن طبعا لا يمنع أنك تهادي كما هداك أو أكثر أو غيره، لكن كما قلنا الأصل أن المهدي لا ينتظر مقابل. لأن لو أنك تدين ودي لك دي مش هدية، زي جماعة النقوط اللي يقول لك جاب له هدية ومنتظر أن يجيله في الفرح القابل، وإعطاله 10 لازم يجيبهم له كام يا شيخ عثمان؟ 15 أو 20. فالأصل في المهدي اللي بيهدي لك أن تكون متيقنا من صدق محبتي. إزاي؟ طبعا هذا أمر غيبي، لكن من خلال تعاملك ومعاشرتك إياه وكذا، أنه لا يمن وأنه يعني صفات كثيرة جدا قد تكون في هذا، وأيضا قد يكون صادقا في محبتي، يعني محب لك لا ينتظر منك مقابل، إنما أعطاك هذه من باب المحبة، عندها يعني تقبل. فهنا البخاري كأنه جزم باب ما لا يرد من الهدية، لأن أحيانا إذا أعطاك الإنسان هدية قد تكون نفيسة غالية أو رخيصة، يعني قد يكون لها ثمن. يعني أنا مثلا في واحد أعطاني هذا القلم وأعلم أنه محب، أعطاه بشق غريب جدا القلم هذا، لدرجة أن أنا بستحي أحيانا أنسى أروح أدور عليه رغم أنه ما بستعملش الحاجات دي، بس وجدت فيه شوك غريب جدا. وأنا لما رفضتها بعتلي مع أخ آخر، ويعني لها قصة، فتجد لها وقع. فغالبا الإنسان الذي يعطيك أو هذا الهدية لابد أن يكون فيها إيه؟ يعني نوع من التقدير بالنسبة للطرف الآخر، لأنك ربما لو رددتها قد ينكسر قلب أو قد يشك أو غيره. أنا بعض الناس ممكن يعطيك هدية يشك بأن ماله حرام، أن في مشكلة عنده في كذا. فالإنسان ينظر في أمر الهدية في القبول وفي الرد، يعني الأمر يحتاج إلى فقه سواء أنت تقبل أو لا تقبل. قال: باب ما لا يرد من الهدية، يعني يكون فيه قبول. ثم ساق الحديث. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد، سعيد بن ذكوان قال حدثنا عزرة بن ثابت وهو ابن زيد الأنصاري قال حدثني ثمامة ابن عبد الله وهو ابن أنس قال دخلت عليه فناولني طيبة. والطيب اللي هو معروف أي أنواع من أنواع العطور. قال: كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب، لأن هذا الطيب يعني يغطي رائحة طيبة، وكما قلنا إنه كان شيء نفيس وشيء مهم، وخاصة إن يضطر إليه كثير من العرب نظرا لحرارة الجو وغيره، وفي نفس الوقت هيكون من محب. فكان أنس لا يرد الطيب. طيب أحيانا بعض العطور، بعض الناس قد عندهم نوع مثلا من العلة أو المرض أو الحساسية أو غيره، فربما في نوع من الطيب يعني يجعله يجيله سعال أو يتأذى منه، أو أنه محب لطيب معين، الطيب الآخر هذا قد يضر به أو قد يضايقه، فإذا رده لابد أن يلتمس عذر للمعطي، يقول أنا معلش أنا عندي برد، عندي مثلا شيء في صدري يعني نوع من الحساسية أو غيرها. المهم حينما ترفض الهدية لابد أن تعطي العذر، كما النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل اللحم الذي وصله أو جاءه وهو كان محرم، قال: ما رددناه إلا أننا محرم أو أني محرم. فلابد أن تعطي عذرك لشخص يعني إذا أعطاك هدية. طيب لو أن شخصا أعطاك هدية من حرام، شخص أعطاك هدية من حرام، هل تقبلها أو لا تقبلها؟ ها؟ لا تعلم، لا تقبلها. ها؟ تقبلها إيه؟ أيضا فيها تفصيل، فيها تفصيل. لو أن هذا الشخص مثلا يعمل في عمل وفي وظيفة، وهذه الوظيفة يعني من الوظائف الخطيرة جدا أو الأعمال الخطيرة جدا، فأنت في حالة من النصيحة له، فجاز أن ترد، جاز أن ترد مع بيان العلة التي لم تأخذها، أنه يعمل في وظيفة كلها حرام. أيضا ممكن لو كانت هذه الهدية من إنسان بينك وبينه بر، كأب والد أو قريب له منزلة كبيرة، أو إنسان مسؤول كبير تريد أن تتودد إليه، فربما تكسر قلبه، أو ربما يكون بينك وبينه وحشة عظيمة جدا، ضرر عظيم جدا، فجاز أن تقبل الهدية مع إمعان النصح له حتى توقفه على ما في نفسك. يعني إذن برضو أيضا قضية أخذ أي هدية تحتاج إلى إيه؟ إلى نوع من الفقه بالنسبة للأخذ وبالنسبة للرد. ما جيش على طول أروح إيه صده بالمنع أو بالرد. وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو كان لا يرد الطيب، كان من أعطاه طيبا كان يأخذه ولا يرده. قال: باب من رأى الهبة الغائبة جائزة، من رأى الهبة الغائبة جائزة. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: ذكر عروة أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فقال الناس طيبنا لك. الهبة الغائبة يعني وهبت هبة غير موجودة، إننا سأعطيك الأمر الفلاني إذا جاء الشيء الفلاني على سبيل الهبة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يجوز. طيب لو أن إنسانا وعد شخص بهبة ثم لم يتمكن منها، هبة ضيبة ثم لم يتمكن منها، هل هذا في شيء؟ ليس فيه شيء، ولكن لابد أن يلتمس العذر الذي منع الهبة من وصولها إليه. قلت فلان أنا سأعطيك الشيء الفلاني ولكن لم أتمكن من هذا الشيء، فلابد أن أنا ألتمس العذر، لأن أنت حينما وعدته بالهبة أو بهبة معينة تشوف إليه وظل مشغول معك، يعني منتظر منك هذه الهبة، فلابد أن تغلق الباب بعلة منعتك من إيصال هذه الهبة. لكن يجوز الإنسان أن يعطي الهبة غائبة، يعطي هبة غائبة، وبعض أهل العلم يقول لابد منها أن تكون محددة، يعني ما تفتحش، يعني مثلا لا يظن الذي سيعطى الهبة إنك مثلا هتدي له مثلا حاجة كبيرة، يعني الشيء الكبير هذا الذي يشوفه إليك ثم لا يرى هذا قد يكسر قلبه. وذلك يعني بعض أهل العلم يقول يعني أنه من باب ضبط العلاقة بين الأخ وأخيه أن يحدد له حجم الهبة، ما قولوش أنا سأصلك هدي لك، والحاجة دي طبعا قد تكون تافهة أو صغيرة أو كبيرة، وهو يتشوف لما هو أكبر أو أعظم، فهذا قد يضر. وفي نفس الوقت هذا بالنسبة للجوائز، الجوائز نوع من الإيه؟ من الهبة. أنا مثلا شخص مجتهد في باب معين إلى غيري فسأعطيه شيئا، هذه العطية ليست مقابل، يعني إنسان حفظ القرآن، إنسان نجح في اختبار، أي من هذه الأبواب، فمن باب نوع من البر بينك وبينه سواء كان معلم أو زميل أو غيره. يعني قال لزميلي لو نجحت في الاختبار الفلاني أو الأمر الفلاني سأعطيك شيء، أيضا هنا لابد أن يحدد الشيء عشان الآخر ما ينتظرش. واحد يقول انت لو نجحت في الاختبار هديك هدية، التاني بقى منتظر يا ترى هدية ايه، هتديني عمرة، هتديني مثلا 1000 جنيه مثلا هدية، هتديني ايه، فجأة يبص لقيت جبت له حاجة بسيطة، دي ممكن تغير، فلابد يكون ايه انك تعلمه بالحجم، بحجم الايه الهدية اللي هي موجودة او ستعطيها. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم وهو ابن الحكم، قال حدثنا الليث وهو الليث ابن سعد، قال حدثني عقيل وهو عقيل ابن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال ذكر عروة أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما ومروان أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه وفد هوازن، وهوازن هذه فين؟ في أي الأماكن وفي أي المناطق؟ اليمن. قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين، تابوا، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا، فقال الناس طيبنا لك، إما بلا مقابل وإما بمقابل حينما يأتي الإيه الفيء القابل. وطبعا هذا غائب، وأيضا سيكون أو ستكون هذه الهبة نسبية، لكن ما فيش هو واسع، لأن المشكلة هنا في الهبة اللي هي هو واسع، أن أنا أنتظر منك هبة كبيرة جدا وأجد أن هذه الهبة عبارة عن إيه شيء صغير. قال باب المكافأة في الهبة. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة. المكافأة في الهبة أن يكون إيه تكافئ، والمكافأة قد تكون إما بالمثل إما بالأكثر إما بالأقل إما بالشكر الجزيل، تعظيم الشكر بالنسبة لهذه الهبة. قال حدثنا مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد أبو الحسن البصري قال حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي عن هشام وهشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يجازي صاحبها. وقلنا المجازاة يعني لا يشترط فيها المثلية، قد تكون أكثر قد تكون أقل قد تكون بلا شيء، لأن هذه هدية من محب، فهو لا ينتظر منك مقابل، فيكفي أنك تشكره وتمدحه وتثني عليه. قال حدثنا مسدد بن مسرهد كما قلنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة قال لم يذكر وكيع ومحاضر، حد يعرف من هو محاضر؟ ابن المورع. عن هشام عن أبيه عن عائشة قال باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية، وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال أو من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى؟ واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير قال أو أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا، قال فارجعه. طيب هنا باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه. لابد دائما يا اخوانا ان نفرق بين العدل وبين المثلية. العدل وايه والمثلية. العدل لا يشترط فيه المثلية، لا يشترط في العدل الايه المثلية. ممكن تعدل كما مثلا عندنا للذكر مثل حظ الايه الانثيين، ده يسمى عدل ولا مثلية؟ عدل. لكن لهذا مثل هذا، يبقى هذا الحجم مثل ايه هذا الايه الحجم. بالنسبة للهبة يكون فيها العدل والمثلية مشروطة، يكون في الهبة الأصل فيها العدل وليس المثلية، ولكن المثلية مشروطة. بمعنى رجل عنده ولد وبنت في الميراث، من أعلى؟ للذكر مثل حظ الايه الانثيين. فاراد ان يهب لولده هديه ولابنته هديه مثلا، فلو انه اعطى ابنته مثلا اشترى لها خاتم حلق اي شيء من الذهب، قد يكون هذا الحلق الصغير او الخاتم ممكن يصل مثلا الى 1000 جنيه، والولد اشترى له ثوب او نعل او غيره هيساوي كم؟ حوالي 100-200 جنيه. واضح؟ والبنت في حالة في غاية من السرور والولد ايه في غاية، ده يسمى ايه؟ عدل. واضح؟ لان هنا عشان انك تعطي المثلية البون قد يكون ايه شاسع، فهنا الاصل فيها العدل. وطبعا سيكون فيه من الابي يرى او يراعي قضية التراضي بين الطرفين، لان البنت تحتاج الى زينة اكثر بخلاف الولد يربى على الخشونة ويربى على الرجولة وغيره. فممكن الثوب أنا قلت يمكن 100، ممكن جلابية ب20 ريال، ب20 جنيه، أو 30 جنيه، أو 40 جنيه، والبنت قد تحتاج إلى ثياب أو غيرها بأضعافها. فهنا يشترى العدل مع الرضا. لكن بين ولدين ولد ولد أيضا الأصل العدل. الأصل الإيه؟ العدل. بمعنى عندي ولد بيدرس في الجامعة على حسب التعليم الموجود للمعاصر. ولد لسه ما زال طفل أو في ابتدائي، هل يكون هبة صاحب الكبير الذي في الجامعة كهبة الصغير الطفل؟ الجواب لا. فلذلك لا يضيق الشارع على الإنسان، لابد من المثلية، أن طفله صغير لازم أدي ده زي ده بالظبط، لأن هذه هبة. وضحت الصورة؟ لكن المثلية حينما تنكسر القلوب، اتنين زي بعض في منزلة واحدة في مكان واحد ما في أي متغيرات إلا أنه بيحب ده، يعني حب إيه زيادة، يبقى أنه اشترط الإيه؟ المثلية. لأن هنا يقع في قلب الآخر نوع من الغيرة والغل والحقد وغيره، كما وقع في قصة يوسف وإخوته، هم رأوا من أبيهم رغم أن هنا ما كانش فيه هدايا ولا شيء، مجرد أن ما كانش فيه مثلية في المحبة، أن قلب يعقوب كان متعلقا أكثر بيوسف، فعند ذلك فكروا في الحيلة التي وصلوا بها أو يعني هداهم شيطانهم إلى وصول إلى قتله، التفكير في القتل. فلابد هنا يراعى في أمر الهدية أو الهبة الظرف أو الحالة اللي موجودة التي أمامك. فقال وإذا أعطى بعض ولديه شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه، ولا يشهد على هذا إذا كان هناك في نوع من الإيه؟ نوع من الجور أو قد يكسر قلوب الأبناء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية في القسم. طيب مثلا أنت قاعد بتاكل والأب بيقسم لحم، فعندنا مثلا واحد مثلا يعني سمين وكبير وجسمه وبيحب أكل اللحم، ولو تدي له حتة صغيرة ممكن ينكسر قلبه، وشخص آخر مثلا بيتأفف يعني من نوع إيه اللي ياخد له حتة نسرة كده، فلو واحد أعطى له هبرة كده والتاني أعطى له حتة صغيرة، هل هنا فيها ظلم؟ ها؟ لا أبدا، ده بل هو لو عدلت بينه أو ساويت بينه وبين الآخر، ده أنت مدي له هبرة كده وأنا دي هاكلها في لقمة، فبالتالي هنا يكسب. إذن قضية إيه؟ إن الإنسان يراعي دايما قضية العدل في العطية، وخاصة بين الأبناء وبين الإخوة وبين من تليهم إلى غيره في قضية العطية أو في قضية الهبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية، وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى؟ طبعا الكلام ده يحتاج كلام كتير، أنا ممكن إيه سريعا كده أوجز. بالنسبة للرجوع في العطية أو الهبة، هل تجوز أو لا تجوز؟ في عندنا حديث وهو الرجع في هبة كالكلب يرجع في قيء، وهذا بعد التمليك، يعني أنت ديت لواحد هدية وأخذتها منه، الأصل أنه لا يجوز لأنها صارت ملك الإيه؟ للآخر، فلا ترجع فيها. وهذا التشبيه تشبيه بشع، كالكلب اللي هو الحيوان الوحيد اللي ولد ولا يتقيا ثم يأكل قيئا، منظر بشع، ففيها نوع من الإيه؟ نوع من الحقارة لمن فعلها. طيب لو هو أخذ وطلب الهدية، طبعا الآخر من حقه أن يرفض، صح ولا صح؟ لأن ده ملك، من حقه أن إيه؟ أن يرفض. ولكن نظرا لأن هذا ليس نوع كما يقال على سبيل التمليك الكلي أو على سبيل العقود المشروطة، ففيها مضار يضر بك، ممكن يفضحك ويشهرك، فجاز لك الإيه؟ الرد مع إثم الآخر إن أصر على إيه؟ على يبقى جاز لك الإيه؟ الرد. إلا إذا كانت هذه العطية أو هذه الهبة نفدت، واحد إدالك فلوس أو أي نوع من أنواع العطايا أو الهبة وراحت، وبعد كده يقول لك اديني الهبة بتاعتك، مش موجودة عندي، لا توجد، يحاول إن هو يشهر بك ليس باستطاعتها، بل تؤثمه وتحاكمه إلى أهل العدل، لأنه أخطأ في هذا، لأنه طالما أنه وهب شيئا لا يجوز له أن يرجع فيه أبدا. أما بالنسبة للوالد الأمر يختلف، لو أن الوالد أعطى أو نحل هدية لولده هل يجوز أن يرجع؟ يجوز، بدليل أن هذا الرجل نحل ابنه هدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له لا، لابد أن ترجع فيها حتى تعدل بين إيه بين ابنه. إذن جاز أن يأخذها إيه منه بالنسبة للأب، أما بالنسبة لشخص آخر فالأمر لا يجوز، والله أعلم. ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. جميل. هو بالنسبة للهبة للمعلم أو لأي إنسان بينك وبينه نوع من الفضل أو التربية، هذا لا يجوز إطلاقا، لا يجوز إطلاقا. يعني لا يتجرأ الطالب أن يكسر عين شيخه أو أستاذه أو معلمه بهذا، لأن هذا قد تكون من هدايا العمال، ممكن تصل إلى هدايا العمال، الهدايا التي غير مطلوبة. لأن أولا لا ستحرم خيرا، لأن بعض الشباب بيتصور أنه لو أهدى الشيخ شيء معين أو مثلا أعطاه شيء معين أنه ممكن يكسب وده، وهذا خطأ عظيم، لأنه هو هيكون متحرج، لأن الهدية كما قلنا بتكسر القلب، بتخلي الإنسان كده يعني متحرج من الذي أعطاه كثيرا. فعلى هذا لا يجوز أن يتجرأ الطالب في إعطاء معلمه أو مدرسه أو غيره، لكن يجوز بين الأقران، يجوز من الأعلى للأدنى يجوز، أما من الطالب للمعلم فهذا أمر منبوذ، إلا إذا كان مثلا الطالب فارق معلمه، يعني مثلا الطالب كان عنده واحد شيخ أو عنده معلم أو في مدرسة أو غيره، فبعد ذلك انقطعت الصلة وبدأ يحب أن يصله ويعظم الصلة، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هذه محب صادق، لأن غالبا الشباب بيتنكب لمعلمه، ودي قضية خطيرة جدا للأسف الشديد، سواء كان معلم أكاديمي أو معلم شرعي أو غيره، وده بيسموه العلماء الجحود. يعني كثير من أهل العلم، أذكر بعض أهل الفضل كان يستغرب ويتعجب من وجود مدارس اللي هي الشباب وش واحد الشيخ والكلام ده، فقال هذا يعني غالبا هؤلاء الشباب بيكون عندهم جحود، يعني مجرد مصلحة انتهت وانتهت المشكلة، وغالبا المعلم بيشعر أو غالبا بيكون الطالب بالنسبة له كالإب، بعد ما بتنتهي المهمة بينطلق ولا شيء، بل يهتك عرضه ويكشف ستره ويتنكب له تنكب كلي. فطبعا هذا لا يمنع أن يكون طبعا الأمر موجود، لأن الصحابة والتابعين وتابع الأتباع إلى غيرهم كانوا على هذا الباب، هو التعليم العلم والتعليم. حتى ممن ابتلي بهذا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، كان أضر بآخره، يعني ما كان ضريرا من أضر بآخره، وكان ممن كان يتحسر عليهم الزهري، لأن الزهري لازمه حوالي أكثر من 10 سنوات، كان بالنسبة له كالولد، فربما يمر به يشوفه كده وما بيشوفش، يروح ماشي بسرعة عشان إيه ما يشوفوش، لأنه انتقل من عنده إلى عروة ابن الزبير، فكان يعلم هذا يتحسر. حتى له أبيات شعرية لا أذكرها الآن جميلة جدا في قضية الهجر وتنكب الطالب للشيخ، وهذه طبعا سنة من السنة، طبعا الزهري انشغل وابتعد بعيدا، لكن الطالب الوفي هو الذي يصون عهد من علمه كلمة واحدة، يكون في عهد ويكون في نوع من الود والدعاء. ويكفي واحد زي الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه كان يدعي لشيوخه وهو ساجد، خل بالك واحد كده ابن له عبد الله يقول كنت أرى أبي يقوم من الليل وهو ساجد يسمي أسماء فلان وفلان وفلان وفلان، ربما يزيد على 100 اسم، أنت عشان تدعي الواحد لمئة واحد وأنت ساجد هياخذ قد إيه منك؟ هياخذ حوالي نص ساعة أو أقل أو أزيد، المهم. فلذلك الشاهد بأننا نصلي بأن الطالب لا يتجرأ على إهداء شيخه إلا إن انفصل أو ترك، حتى لا يحرم بركة الأمر وبركة إنه، وإن كان طبعا دور غير موجود، لأن للأسف كثير من الشباب لما تحب تقومه، لأن معظم كل إنسان عنده فكرة معينة، لما تقومه لخطأ أو تذكره أو تنصحه وغيرها بيحملها بمحمل على ما في نفسه ولا يقبل، وطالب العلم اللي هو عاوز يستفيد يقبل أي نصيحة حتى ولو كانت خطأ، يعني يرى أنها غير موجودة فيه، يعني شخص يصفك بصفة إما أن تكون فيك أو ليست فيك، فإن كانت فيك غيرها، وإن لم تكن فيك فأحمد الله على سلامتك، إلا إذا كان الشيخ أو زميلك ده يشوش عليك فقل له ليست فيه، لكن إذا نصحت بنصيحة فاحمد الله أن الإنسان بيجد من ينصحه، وأنت في زمن قل الناصح، هتلاقي كل اللي معاك بيطبطب عليك لغاية ما هيسيبك ويطلع كل الخبايا، تلاقي حافظ لك عمل لك لستة مكتوبة ما نسي منها كلمة، رغم أنه هو معاك ما فيش ولا حاجة خالص. فالإنسان يحاول دائما يا أخوانا أن هو يستعين بالله عز وجل، ويحاول أن يكون وفيه. وأعظم نعمة في طلب العلم ليست كم العلم، أنك تتربى تتأدب، لأن كثير ممن سبق أن يقعد فترة طويلة جدا عن أي حد يتعلم، حتى لو كان واحد رزق، حتى لو كان واحد معرفش إيه. يعني لما نذكر في مدرسة الأعمش، الأعمش كان مدرسته شديدة جدا، كان يؤدب طلابه أدب شديد وفي شدة إلى غيره، وعلى الرغم من هذا كانوا يحبونه جدا وكانوا يدينونه بالولاء. وغالب يمكن علماء اللي هم تبع الأتباع كلهم من تلاميذ الأعمش، أو غالبهم من تلاميذ الأعمش رحمة الله عليه. فالإنسان يحاول أن هو إيه يركز على قضايا التربية في زمن قلت فيه التربية. وجزاهم الله خير.